وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه: باب من نام أول الليل وأحيا آخره. من نام أول الليل وأحيا آخره، هذه أيضا سنة، وهي أغلب ما يكون من عمل السلف، من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن آخر الليل أول الليل آخر الليل وقت نزول السماء رب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، فإذا تناسب أن يقومه ولو بعد ذلك جائز. وقال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لأبي الدرداء: آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما آخى بين المهاجر الأنصار بين سلمان وأبي الدرداء، فزار أبو الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ وهذا معناه قبل الحجاب، ما شأنك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لحاجة له في النساء. هذا مع شكوى، هذا شكوى. فلما جاء وقرب إليه الطعام قال: كل. قال: لا، أنا صائم، أنت كل. قال: ما أكل إلا أنت كل، وألزمه الفطر. فلما جاء الليل ذهب يقوم في وقت مبكر، فقال له: نم فنام. ثم قال لن يقوم، قال: نم فنام. ثم في آخر قال: الآن قم. فقام وصليا، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك أبو الدرداء، فقال كأنه يشكو، يقول: أنا متوسع في العبادة فقصرني على بعض الأوقات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، هذا هو الحق. قال لأبي الدرداء: نم نم، فتح النوم، واشتهر على ألسنتكم أن تقولوا نم، هذا اللحن، إنما هو النم، لأن أصله إن وم، إن وم، لأنهم باب خاف يخاف، والأمر من خاف خف العقاب، ومن أجاد أجد الجواب، يخوف إن وم، فتصرف به على التصرف المعروف، يخو إن وم، حركة الواو نقلت إلى النون الساكنة، حركة الياء سواء إن عقب ما صح ساكنا فنقله يجب، فنقلها يجب. ثم أذبت عوزة له استخناء، ثم بقي نم. فلما كان من آخر الليل قال: قم. قال له سلمان: قم الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أو قص عليه الحكاية: صدق سلمان، أي فيما أرشدك إليه، فإنه يرشدك إلى ماذا؟ أنت انهمكت في العبادة وتركت الدنيا كلها، امرأتك وإلى آخره، فيقول هو قال لك أوجب عليك أنت مرة تنام ومرة تقوم ومرة تصوم ومرة لا تصوم، وهكذا يكون على الترتيب حتى تؤدي حقوق غير الآخرين. والحديث موصول عند المصنف في موضع آخر. السنة دي متصل على حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، وعلى حدثنا شعبة الإمام المعروف شعبة الحجاج والإسلام البصري الواسطي ثم البصري، قال وحدثني سليمان، وحدثني سليمان هذا القائل هو المصنف رحمه الله تعالى ما كتب حاء، الحاء هذه كثيرة في صحيح مسلم قليلة في البخاري، وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صحة وقيل ذنفرين من الحديث أو لتعول ولا حائل، وقولها لفظا أسد، هذا هو الكثير، لكن البخاري كثيرا ما يتركها. سليمان حرب الأزير واشي من أكابر شيوخ البخاري، البصري ينزل مكة وقع فيها. قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الكوفي من الطبقة الثالثة عن الأسود الأسود بن يزيد النخعي من الطبقة الثانية. هذا مسلسل بالبصريين إلى أبي إسحاق أبو إسحاق والأسود كوفي يعني، وعائشة رضي الله تعالى عنها مدنية، وفيه رواية تابعين عن تابعين من لطائف الإسناد، وفيه أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها من المكثرين السبعة رواة 2210 عادة. قالت رضي الله تعالى عنها ماذا؟ قال سألت عائشة رضي الله عنها، يقول الأسود كان خصيصا بها، هو كوفي ولكنه كثيرا ما يأتي المدينة ويسأل عائشة رضي الله عنها مسائل وأحاديث يأخذ منها ويحفظه ويرجع إلى بلده. قال سألت كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال له عبد الله بن الزبير لما أراد أن يبني الكعبة، كانت عائشة تسر لك كثير تسر إليك كثيرا فما حدثتك في الكعبة، لازم يكون لك علم بهذا. قال له قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهدهم، قال ابن الزبير بكفر، لنقضت كعبته ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. ففعل ابن الزبير بناء على هذا. قال صلاته كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت كان ينام أوله ويقوم آخره فيصلي ثم يرجع إلى فراشه. وهذا يعني تحدثت عن غالب أحواله، إلا فسبق لها في بيان كليات أخرى. ثم يرجع إلى فراشه فإن أذن المؤذن، فإذا أذن مؤذن بلا وثب، وما قالت قام وثب يعني معناه قام مسرعا، فإن كانت في حاجة اغتسل، إن كانت في حاجة إلى أهلي اغتسل، إن كانت بحاجة إلى اغتسال اغتسل. وهذا بدليل على أنه يؤخر الغسل إلى ذلك الوقت. وقد تقدم أن هذا إما مع الوضوء، أما مع الوضوء فإنه صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لما سأل عمر رضي الله عنه أينام أحدنا وهو جنب؟ قال وفي بعض الرواية قال تنامني أصابت تصيبني جنابة في أول الليل فماذا؟ فقال توضأ ونم. فإذا الوضوء يعني لا بد منه المتوضأ، لكن قلنا الأمر للشباب الأكيد وليس للوجوب، لأن في رواية ابن حبان زيادة إن شئت اغتسل وإلا توضأ وخرج، وإلا وإن لم يكن حاجة إلى الاغتسال لأن كان لم يجنب ماذا توضأ وخرج إلى الصلاة إذا كانت له حاجة للوضوء، وإلا خرج بدون وضوء. قال وهذا يقول فإن كان، وقد تقدم كلامي على حديث عائشة قريبا وقول فيه فإن كانت في حاجة اغتسل يعقر عليه ما في رواية مسلم أفاض عليه الماء، وما قالت اغتسل، وجاوب أن بعض الرواة ذكروا بالمعنى وحافظ بعضهم على اللفظ. قال رحمه الله تعالى باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره. وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد كلاعي دمشقي الأصلي قال أخبرنا مالك إمام دار هجرة عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد وأبو سعيد اسمه كيسان المقبوري، مقبوري مثلث الباء المقبوري، لأنه قيل له المقبوري لأنه كان مجاورا لمقبرة المدينة أو لأن عمر والله شؤون الموت. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلوا باسمه إلى عبد الله إلى غيره، وصحيح أن اسمه كنيته وهو أحد وقع السبعة على بعض الأقوال، أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الحديث وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين، وعبد الله نصفه إن كانت نسيا إلا أنه دخل المدينة لأخذ عن مالك وغيره. قال سأل عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه رواية تابعي عن تابعي كذلك أيضا، وفيه أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد بقاع السبعة على بعض الأقوال. سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كان صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، على 11 أي أغلب أحوال هذا، أغلب أحواله إلا فنقل عنها وعن ابن عباس 13 ونقل عنه 15 ونقل عنه 15، وهذا أغلب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن، هذا هو هذا السؤال. فلا تسأل عن رسولهن وطولهن، ما هو العدد 11 ركعة هو المعتبر، لكن صفته كيف كان يصلي. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، وهذا الطول وهذا الحسن فسر برواية الآخرين كحذيفة وكذلك أيضا فابن مسعود رضي الله عنه حتى هممت بأمر السوء، كل منهما قال هكذا. قال ماذا هممت؟ قال أردت أن هممت أن أبعد أن أجيس وأدعه إلى هذا الحد، يقرأ البقرة قرأ العمران إلى آخره. فإذا كان كذلك إنما قلة العدد يعني لطول القراءة ولطول الركوع والسجود قلت أعدادها. عن حسن وطولهن ثم أصلي ثلاثا بعد ذلك فلا تسأل. إذن هذه أيضا من بعض الكيفيات التي أثبتتها في رواياتها المختلفة، صلى أربعا بتسليمة واحدة، صلى ثلاثا بتسليمة واحدة، هذا في بعض الأحيان فعل بهذا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ هذا معناه أن الوتر مهم والنوم عنه مضر، فلذلك سألت واستفهمت. وإذا ماذا؟ فهو هذا أجابها، قال فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يعني لا يغلبني النوم حتى أترك الوتر، حتى أترك. يعني سألته كيف، لماذا ما تصلي قبل أن تنام؟ قال لا، أنا النوم ما يغلبني، أنام يعني تنام عيني، تنام عيني وعيناي ولا ينام قلبي. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الأنبياء والآخرون قد تقدم لما حدث في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هناك عمرو بن دينار قال قلت لعبيد بن عمر قلت ماذا إن الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الأنبياء لا تنام، تنام أعينهم ولا ينام تنام قلوبهم. فقال له عبيد بن نعم، فاستشهد له بقوله يعني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال رؤيا الأنبياء وحي، فلولا ذلك لما جاز لإبراهيم أن يقدم على ذبح ولده بالمنام، غيره ما يجوز له ذلك، لأن وحي الأنبياء نوم الأنبياء وحي الذي يرونه في منامهم وحي، فأقدم عليه السلام أن يذبح على ذبح ولده لكونه وحيا فليقبضه. فإذا وهذا يشترط أن يكون يقظا، ومعنى ذلك أنه يعني لا يرى في منامه إلا ما هو حق وصدق، لا يلتبس بكسائر منامات الناس. وهذه ناحية. الناحية الأخرى سؤال وجواب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتت صلاة الصبح مع الصحابة الأكرمين في بعض الأوقات الصبح حتى طلعت الشمس. إذا كان لا تنام ولا ينام قلبه فلماذا فاتته؟ الجواب عن ذلك كما قال أهل العلم أن الصبح طلوع الصبح طلوع الفجر متعلق بالعين، وعينه نائمة، ولذلك قدر أنك جالس في المسجد ولا أساس يعني تعتمد عليه، تنتظر الفجر، فلما خرجت من المسجد فهي الشمس طالعة وأنت جالس، ألا يتصور هذا؟ موجود هذا الإنسان هو يقظان ومع ذلك لا يرى الفجر وتفوت الصبح، هذا متصور. فإذا كان كذلك لما كان الفجر متعلقا بالعين وعينه نائمتان وعيناه نائمتان فاتته، أما قلبه فهو يشعر بذلك بأي شيء يعني يستر بذلك. إذن وعي لو غمض عينه وجلس يعني ينتظر الصبح وهو لم ينم ربما لا يشاهد ذلك لا يراه، فإذن لا تعارض بين هذا وذاته. وأما هذا وهو أنه يعلم ما يخرج منه مما يوصل مما ينقض الوضوء، هذا متعلق به لا يحتاج إلى العينين، فلذلك قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وأشعر إذا حصل شيء مما ينقض الوضوء من يعني من ما يخالف الوضوء. قال وبالسند المتصل على حدثنا محمد بن مثنى أبو سهل العنزي هذا أحد مشايخ الستة بلا واسطة، قال حدثنا هشام بن سعيد القطان أبو سعيد بن فروخ قال عن هشام بن عروة من الطبقة الخامسة أنه قال أخبرني أبي عروة بن الزبير عن البقاء السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين من هشام. وأما شيخ المصنف وشيخه فبصريان. وفيه من اللطائف أن محمد المثنى أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب كتب الستة بدون واسطة. وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، فهشام من الطبقة الخامسة وأبوه من الطبقة الثالثة. وفيه أيضا عروة عن البقعة السبعة. وفيه رواية الراوي عن أبيه عن خالته، عن أبيه عن خالته، فعائشة خالة لعروة رضي الله تعالى عنه. أنا قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا يعني في أوائل في عنفوان عمره ما كان يصلي جالسا. دأب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي قائما، لأن هذا يدل على العجز. قال حتى إذا كبر أي تقادم سنه قرأ جالسا، أي صلى جالسا وقرأ طويلا جالسا. فإذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. هذا بدليل على أن 40 آية كأربع آيات النحل. وتعلمون أن نفس الله يسمى قراءته مترسلة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعود، ولا يمر بآية فيها تسبيح إلا وقف وسبح، ويقرأ السورة يعني ويمدها حتى تكون أطول من أطول منها. وهكذا دأبه. ومع ذلك 40 آية بقيت قليلة، يعني معنا يقوم لماذا؟ ليجمع يعني فضيلة القيام في الصلاة. فقرأ 40 و30 وركع وسجد ثم جلس، ثم قرأ طويلا، ثم قام إذا بقي 30 أو 40 آية وقرأهن وجلس. هكذا كان في آخر حياته، تقول عائشة رضي الله تعالى. وفي رد على من يرى أن من ابتدأ جالسا لا يتم قائما. هذا قولني يرد هذا الحديث. فيجوز لمن بدأ جالسا سواء كان متطوعا أو مفترضا مريض، ولكنه بعد أن جلس قليلا خف مرضه واستطاع أن يقوم، فيجوز أن يقوم ويتم الصلاة لهذا الحديث. وأما قول من قال خلاف هذا فلا يؤيد دليل. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الطهور بالليل والنهار. فضل الطهور بالليل والنهار، الطهور الطهارة يعني الوضوء والاغتسال، وفضل الصلاة بعد الوضوء بالليل والنهار. هذه تسمى ركعتي الوضوء، ركعتي الوضوء. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: أخبرنا حدثنا إسحاق بن نصر. إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر ابن إبراهيم بن نصر. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الطبقة التاسعة، عن أبي حيان أبو حيان التيمي يحيى ابن سعيد بن حيان التيمي الكوفي. قال عن أبي زرعة أبو زرعة بن عمرو الجرير، أبو زرعة بن عمرو الجرير اسمه كنيته ولا اسم له، وقيل هارم وقيل عبد الرحمن إلى آخر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالكوفيين حتى إلى أبا هريرة، وشيخه أيضا إسحاق بن نصر، ومع وغيره أبو سامة أبو حيان أبو زرعة كلهم كوفيون. وفيه رواية يعني من اشتهر بالكنية أبو زرعة وأبو هريرة عن من اشتهر بالكنية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر أهلما صلى الفجر ورآه بالليل في الجنة: يا بلال حدثني بأرجع عمل عملته في الإسلام، ما العمل الذي أداه؟ أن رأيتك في الجنة، سمعت خشخشة نعلك في الجنة، ما السبب؟ فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة البارحة الليلة، رأيتك سمعت وعرفت أنك أنت، ما العمل الذي أداك إلى هذا، أوصلك إلى هذه الدرجة الرفيعة؟ قال بلال رضي الله: ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعات ليل أو نهار، إلا أصليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي، أدناه ركعتان ما كتب لي أن أصلي سواء كان فرضا أو نفلا. ومعنى ذلك أنه لا يسلك طهارته يعني، بل يؤدي عقب طهارته عقبها إثرها يعني ما كتب الله له سواء كان فرضا أو نفلا. فهذا استنبط من المصنف رحمه الله تعالى فضل الطهور وفضل الصلاة مع الطهور، وهذا واضح لهذا المعنى. قال: ما كتب لي، قال أبو عبد الله: دفن عليك، معناه يعني تحريكا عليك، دفن عليك تحريكا عليك، سمعت هناك. وهذا ورؤيا الأنبياء وحيون وفي جوازه. وهنا يقول واستدل به على جواز هذه الصلاة في الأوقات المكروهة لعموم قوله في كل ساعة، وتعقب بأن الأخذ بعمومه ليس بأولى من الأخذ بعموم النهي. وتعقب لا نقول هذه من جملة ما تكون من ذوات الأسباب، والراجح من أقوال العلماء هي أقوال يعني أقوال كثيرة، والمرجح بذلك أن أوقات النهي لا تشمل ما كان ذا سبب. والمراد بذوات الأسباب الأسباب المتقدمة كهذه الصلاة: توضأت ودخلت المسجد، توضأت ودخلت المسجد. إذن سببان متقدمان: الوضوء ودخول المسجد، كلاهما متقدمان، يجوز أن تصلي أوقات النهي، إنما لا تصلي صلاة بلا سبب سابق في هذه الأوقات المنهية عنها. أما ذوات الأسباب لأدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى بعد الأصر رفاية الليل سنة الظهر، وكذلك جد يحيى بن سعيد الأنصاري صلى ركعتي الفجر وأقرهم صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، وكذلك أيضا الرجلان اللذان في مسجد الخيف جاء بهما ترعر فرأسهما فقال فإنها لكما نافلة. وهذا القول صدر متى؟ لصلاة الصبح، يعني معناه أمرهم أن يصلي بعد الصبح نافلة لأنه من ذوات الأسباب. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التشديد في العبادة، من التشديد على النفس في العبادة، يعني ليس مطلوبا، يعني أن تبغض نفسك إلى نفسك العبادة عبادة الله ليس مطلوبا، لأن المقصود هو الإقبال على الله بكليتك ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا بشراشرك كما هو قال بجملتك ظاهرا وباطنا، وهذا لا يكون إلا عن نشاط. إذا الإنسان شرح صدره لعبادة فسيقول على ربه إقبالا تاما، وهذا هو المطلوب. أما أن تكون غير نشيط كسلان معناه أنك ببعضك مقبل بوجهك مقبل وبقلبك لا، وهذا ليس مطلوبا، لأن هذا ينافي إذا كان أحدكم يصلي فإنما يناجي ربه أو إن ربه بين يديه. إذن ينبغي أن يكون الإنسان على نشاط ولا يبغض العبادة إلى نفسه وإلى عباد الله تعالى أيضا، بحيث أن يملهم بذلك، هذا غير مطلوب، لأن النشاط هو المطلوب. قال رحمه الله تعالى في السنة المتجه حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان من الطبقة الثامنة قال حدثنا عبد الله بن صهيب البناني البصري عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أول إلى آخره، وفيه أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أحد مكثرين السبعة، روى 2268 حديثا، وهو مشهور بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين ونال دعوته المباركة فاستجاب الله تعالى فيه في طول عمره وفي بركة ماله وفي بركة أولاده. فيقول إيه؟ قال قبل مقدم الحجاج أخبرتني بنتي أميمة وكان ثقة أنه دفن من صلبه 120 ذكور، 120 بصلبه، فما بارك الله تعالى له، وعمر أكثر من 100 سنة ومات سنة 92 أو 93، هذه كلها بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قال أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، ففاجأه وجود حبل ممدود بين ساريتين، فقال ما هذا الحبل؟ هذا غريب، أنا ما رأيته قبل هذا. قالوا هذا حبل لزينب بنت جحش رضي الله عن أم المؤمنين، كانت عابدة كثيرة العبادة، فلذلك يعني فعلت هذا، فإذا فترت تعلقت تصلي، فإذا فترت أمسكت هذا لئلا يعني تترك الصلاة. فمعنى ذلك إذا كسل الإنسان أو كسل الإنسان يحدث له بطور وربما يطيح يسقط فتمسك ذلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلوه، لا تفعل هذا، أو لا تفعلوا أنتم، حلوه أي حلوا هذا الحبل، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتره فليقعد، هذا يعني